بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من فضل الله جل وعلا ونعمه علينا أن تعقد مثل هذه الندوات وهذه الحلقات العلمية، والحمد لله الذي يرى، أقول الحمد لله فإن الذي يرى هذه الأيام المساجد استعدادا لاستقبال هذا الشهر العظيم، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. أقول الذي يرى المساجد وما فيها من حلقات علمية وما فيها من ندوات، والله يسر سرورا عظيما، يسر لما يقوم به مكتب الدعوة والإرشاد في الرياض، وليس هذا بغريب عليهم، ويسر لما يقوم به أئمة المساجد جزاهم الله خيرا، والمعنيين بهذه الحلق وهذه الندوات، وهكذا يستقبل رمضان. ويسر مرة ثالثة لما يرى من إقبال الناس، هذا الإقبال الذي أثلج صدورنا والحمد لله، فما ذهبنا إلى مسجد إلا ورأينا فيه العدد الغفير مع كثرة الندوات كما قلت لكم، لتعلموا أنه في اليوم الواحد في مدينة الرياض يقام أكثر من 10 ندوات ومحاضرات، ومع ذلك تجد في كل مسجد من الحضور من فيهم البركة والخير، وأسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما نسمع. الموضوع أيها الأخوة، كما استمعتم، هذه الندوة هذا اليوم هي حلقة من حلقات علمية استمعتم إلى أغلبها في الأيام الماضية، استمعتم إلى علمائنا ومشايخنا ممن هو أولى منا بالحديث، ولكن من أجل أن لا نحرم الأجر جئنا لنشارك في هذه الندوات المباركة. ولذلك فإن الحلقة بعمومها تؤخذ متكاملة، وحديثنا هذا اليوم عن قضية أو عن بعض القضايا التي تتعلق بالمرأة. وهنا أنبه إلى عدة تنبيهات قبل أن أبدأ بما أشار إليه فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وإياكم، حيث إن هناك بعض الأحكام الخاصة بالمرأة، وهي التي غالبا سينحصر حديثنا فيها، مع أن هناك أحكام كثيرة هي مطلوبة من المرأة ولكنها ليست خاصة وليست خاصة بها، فلم نتطرق إليها، بمعنى أننا لن نتحدث عن كل ما يجب على المرأة، لا، إنما سنتحدث عن أغلب ما يجب على المرأة خاصة دون الرجل، وإلا فالمرأة مطالبة بما يطالب به الرجل من أحكام كثيرة جدا، استمعتم إلى كثير منها في الندوات الماضية وربما فيما بقي سيأتي وستسمعون، ولذلك آمل أن ينتبه إلى هذه القضية. الملحوظة الثانية أيها الأحباب، أو التنبيه الثاني، أقول نسر ونشكر الله كثيرا ونحمده حيث وجدنا العناية في المرأة وبخاصة في السنوات المتأخرة. وأيها الأخوة، قد يتصور الكثير منكم نظرا والحمد لله لأن بيته بيت علم وفضل أن كل البيوت كذلك، قد لا تتصورون أيها الأخوة مدى الجهل الذي يعيش فيه أو تعيش فيه كثير من البيوت، وأخص ما يتعلق بموضوع المرأة، لأن من المشكلات القائمة أيها الأحباب أنه قل أن تجد زوجا أن يجلس مع زوجته ومع بناته ومع أمه يعلمها كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الأحوال أن يجيب على أسئلتها إن سألت. ولذلك إن القليل والقليل دائما يبقى قليل بالنسبة لغيره من الكثير. ولذلك جاءتني أخبار وقصص وأحداث لا أقول لكم من شمال المملكة ولا من جنوبها، من الرياض نفسه، نساء حتى بعض أحكام الصلاة لا تعرفها. بل ذكرني أحد الأخوة أن إحدى قريباته وعمرها فوق 50 قضايا في العقيدة تتعلق بالبعث والنشور، قالت والله ما دريت إلا الآن لما حضرت محاضرة تتعلق بالبعث والنشور في البعث بعد الموت، وهي تعيش في موطن العلم وموئن العلم. فلذلك العناية بالمرأة، يجب أن نعتني بالمرأة في بيوتنا تعليما وأن تحضر مثل هذه الندوات. والحمد لله رأينا هذا الإقبال العظيم، ولقد دعيت إلى محاضرات في بعض مناطق المملكة خاصة بالمرأة وحضرها أكثر من 3000 ضعف، بل قد تبتسمون لو قلت لكم كل إعلان الآن نراها الأيام هذه يقول يوجد مكان مخصص للنساء، هذه أغلب الإعلانات. لكن في تلك المحاضرة كتب يوجد مكان مخصص للرجال، والحمد لله. وفعلا كان مكان قليل، يعني ما يسمع إلا 20 أو 30 رجل، الأصل للمرأة. ومع ذلك قلت لكم حضر آلاف النساء والحمد لله. وإقبال النساء الآن بدأنا نسمع ونرى الحافظات في كتاب الله جل وعلا، هذا خير عظيم يا أخوان. وأما بنعمة ربك فحدث، قبل 20 سنة ما أعرف في الرياض من يصلي حافظا من الأئمة إلا في حدود 3 أو 4. الآن أغلب الأئمة والحمد لله يصلون حافظا. الآن رأينا لا أقول من الشباب الخريجين يتخرجون يحفظون كتاب الله أعمارهم أقل من 10 سنوات، بل رأينا الحافظات وسمعنا عن الحافظات. من المبشرات يحكي لي أحد الأخوة عن مركز من مراكز تحفيظ القرآن للنساء، امرأة فوق 50 أو فوق 60 دخلت الدورات، وهذه الدورات على 5 مراحل. المرحلة الأولى للقراءة، ثم بعد ذلك للتجويد. عندما انتهت من المرحلة الرابعة وقد يعني قرأت القرآن جميعا مجودا، فسألتها بعض الحاضرات، قلنا لها يا أمنا أنت ستحضرين، انتهت الآن الدورة الرابعة، هل ستسجلين بالدورة الخامسة؟ قالت نعم. قالوا ماذا تتعلمين؟ قالت أريد أن أتعلم مخارج الحروف. الحمد لله. نعم، امرأة فوق 60 تدخل الحلقة الخامسة بعد أن امتازت 4 حلقات لتتعلم مخارج الحروف، هذا فضل من الله جل وعلا، هذه نعمة يا أحباب الكرام. فلذلك نسر عندما ندعى ونلتقي بمثل هذه الندوات المخصصة للنساء، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة. ثم أخيرا أقول ما نبه إليه الشيخ، عندما نقول إن المحاضرة أو إن هذه الندوة خاصة بالمرأة لا يعني أن الرجل لا يستفيد منها، فهو يستفيد منها من وجهين، بل من 3 وجوه. الوجه الأول أنه يحضر حلقة علم، حلقة ذكر، وهذا فضل عظيم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا كما تعلمون في الحديث، نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحطتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ثانيا يتعلمون، والعلم مطلوب لذاته، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنتم في مجيئكم قد سلكتم طريقا تطلبون فيه علما، فأسأل الله أن يسهل لكم ولنا جميعا طريقا إلى الجنة. ثالثا، أنا أعلم أن الكثير من الإخوة الحضور لم تتمكن نساؤهم أو بناتهم من الحضور لأسباب أو عوارض، فهم إذن يتعلمون ليعلمونا وليعلموا من أجل أن يعلموا هؤلاء النسوة. فأقول أحببت أن أركز على هذه المقدمة لأهميتها، وبعد ذلك أشير إلى بعض الأحكام التي تتعلق بالمرأة من أحكام الصيام، وسأحاول أن أختصر حتى نأتي على أغلب الأحكام والتنبيهات. وكنت أتمنى في الحقيقة أن يبدأ قبلي الشيخ سعد حفظه الله، لأنني أعلم أنه أولى مني وأحق، في البدء، ولكنه أصر وحاولت معه قبل المجيء وحاولت معه الآن، ولكن عرف منه التواضع جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك في علمه وفي عمله. المسألة الأولى أيها الأخوة هي مسألة الإمساك قبل الغسل. إذا أصبحت المرأة وعليها غسل، إما من حيض أو من نفاس أو من جنابة، فإنه يجوز للمرأة أن تمسك ثم بعد ذلك تغتسل. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض النساء قد لا تفهم هذا الحكم، فتأتي قبيل الفجر وتستيقظ وعليها الغسل، أو تطهر من الحيض أو النفاس قبيل الفجر فتشتغل بالغسل عن السحور، وهذا قد يؤثر عليها كما تعلمون ويؤثر على صيامها. فأقول لها يا أختي الكريمة تسحري وأنت على حالتك ما دام الوقت ضيقا، ثم بعد ذلك ابدأي في الغسل حتى ولو دخل الوقت. وقد ثبت هذا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حل فيغتسل ويصوم، أي أنه ليس احتلام، بمعنى أنه جماع كما ورد في الحديث الآخر وهو حديث أيضا صحيح. وعنها رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنبا، أو إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، فتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل، يمسك ثم يغتسل. وكذلك روي عن أم سلمة مثل ذلك رضي الله عنها. إذن هذه أحاديث صحيحة، فمن أصبح جنبا أو عليه غسل بالنسبة للمرأة من احتلام أو جنابة أو حيض أو نفاس، فإنها يجوز لها أن تتطهر وتمسك ثم بعد ذلك تغتسل. أما بالنسبة للرجل فالأمر معروف من باب أولى، لأنني ذكرت الحكم في ذلك. المسألة الثانية هي قراءة القرآن للمرأة وهي حائض، وإن كان هذا الحكم لا يختص برمضان، ولكن لكثرة ولحاجة قراءة القرآن في رمضان، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي جنب وحائض ونفساء؟ أما الجنب فالصحيح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور وهو القول الصحيح، أنه لا يجوز للجنب رجلا أو امرأة أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل. أما أن يستمع إلى القرآن فلا مانع، فينتبه لذلك، لا مانع للرجل أو للمرأة أن تستمع إلى القرآن من قارئ أو من مسجل أو من غيره وهي جنب، أما القراءة فلا يجوز بالنسبة للجنب. أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء في ذلك خلافا طويلا، وكما قلت لكم سأقتصر على أبرز الأحكام حتى لا ندخل في الخلافات. والقول الراجح في هذه المسألة مع قوة خلاف العلماء فيها، لأن بعض العلماء قالوا إنها تقرأ في نفسها، فأقول لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تمسك المصحف، أي أن تلمس المصحف بيدها وهي جنب أو حائض إلا بحائض. أما القراءة فالقول الراجح، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره غيره من العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وشفاه ومتع في عمره، فأقول إنه يجوز للجنب للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بصوت دون أن تمسح، نظرا لطول مدة الحيض والنفاس، وبخاصة عند الحاجة كما ذكر بعض العلماء كفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله كالمدرسة وغيرها، نظرا لتأكد حاجة قراءة المرأة إذا كانت حائض في رمضان، أقول لا تنقطع عن قراءة القرآن، تقرأ من حفظها أو تمس المصحف بحائل ولا تعتمس الأحرف والكتابة مع أطراف المصحف مع حائل أيضا، لأنه كما تعلمون لا يمس إلا المطهرون. ولذلك فالقول الراجح في هذه المسألة كالآتي: بالنسبة للجنب لا يجوز لا أن تمس المصحف ولا أن تقرأ. بالنسبة للحائض والنفساء فيجوز أن تقرأ بصوت، ولكن لا تمس المصحف إلا بحائل، وتحرص على أن تمسه بأطرافه. أما السماع فجائز لجميع الحالات، ولهذا فعل المرأة إذا حاضت في رمضان أو نفست في رمضان ألا تدع قراءة القرآن لأنها حائض أو نفساء، حسب ما بينت في هذه الأحكام. من الأحكام أيضا التي أقف عندها استعمال الحبوب لتأخير العادة. تعلمون أن حبوب منع الحمل تؤخر نزول العادة، وبعض النساء ترغب في تأخير عادتها لعدة أسباب: أولا لا تريد أن تفطر والناس قائمة، ثانيا تريد أن تصلي مع المصلين، ثالثا قد ترغب أن تذهب مع أهلها للعمرة أو نحو ذلك. فهل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل من أجل أن تؤخر العادة؟ أقول لكم أيها الأخوة، أنصح الأخوات ألا يفعلن ذلك من الناحية الطبية والعملية، لأن هذا جعل الله على بنات آدم وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين وزوجات الصحابة كنا يحلن في رمضان وهي مكتوب لها الأجر، الحمد لله أجرها مكتوب لها ما كانت تعمل قبل حيضها. ولكن مع ذلك فهل استعمال هذه الحبوب لتأخيرها جائز؟ أقول نعم، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تأمن الضرر، أن يؤمن الضرر، بحيث لا يؤدي استخدام هذه الحبوب وتأخير العادة إلى ضرر، فإن كان يؤدي إلى ضرر فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. وبعض النساء تتساهل في هذا الأمر، وبعد أن تستخدم الحبوب وتنتهي أو ينتهي رمضان تصاب بأمراض بسبب تأخير العادة. لماذا؟ لأنها خالفت أمرا طبيعيا جعله الله في بنات آدم. فإذا عملت الضرر وثبت لها طبيا أنه لا ضرر عليها من تأخير العادة فيجوز. الشرط الثاني أن يأذن زوجها إن كانت متزوجة، لا بد أن تستأذنه في هذا الأمر. أقول إذن الحكم هو الجواز بهذين الشرطين، وأؤكد على الشرط الأول، ومع ذلك فنصيحتي ألا تفعل. المرأة فقد جعل الله لها من أمرها يسرا، ومكتوب لها ما تعمل في هذا الزمن. لعلي أقف عند هذا الحد من هذه الأحكام، وأواصل إن شاء الله بعد ذلك في فترة أخرى. مع فضيلة الشيخ سعد في الأحكام المتعلقة بصلاة المرأة في المسجد وشروط خروجها له، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولأخي الشيخ ناصر حفظه الله تعالى على ما ذكره من كلام أرى أن فيه إضراء، وقد نهينا عن التمادح، ولكن لعلها إن شاء الله يعني جاءت من باب إحسان الظن، غفر الله لنا وله. بالنسبة لما ذكره الشيخ من أحكام، أضيف شيئا يسيرا رغبة في أن يضيف على ما أذكره إن شاء الله، يعني أنا أريد أن أفتح له الباب. فبالنسبة لمسألة قراءة الجنب للقرآن، الشيخ رجح هذه المسألة بناء على قيام الدليل عنده أثابه الله، ولكن أريد أن أشير إلى أن المسألة خلافية وأكتفي بهذا فقط. بالنسبة لما يتعلق بصلاة المرأة في المسجد والأحكام المتعلقة به، مبنى ذلك على حديث عبد الله بن عمر وما جاء في معناه من أحاديث، ومعذرة إذا يعني أطلت قليلا في ذكر ألفاظ حديث عبد الله بن عمر لما يترتب على فروق الألفاظ من الأحكام. فهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، ولفظ البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال ابنه بلال، بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. أدركته الغيرة على امرأته وعلى نسائه، فقال: والله لنمنعهن. فغضب والده عبد الله بن عمر لأنه يرى أن في هذا اعتراضا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه يسبه سبا. يقول سالم: ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزجره، يعني زجره عبد الله بن عمر، وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ندعهن. والدغل المذكور في هذا الحديث أصله الشجر الملتف، ومقصود بلال بن عبد الله بن عمر أن النساء سيتخذن الخروج إلى المساجد مكرا وخديعة، ربما المرأة تريد هدفا آخر وتعتذر بخروجها إلى المسجد. وأخرج هذا الحديث أيضا ابن خزيمة في صحيحه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال ابن لابن عمر: بلى والله لنمنعهن. فقال ابن عمر: تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول. وعند ابن خزيمة أيضا من طريق سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ومن طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل. هذا الحديث أيها الإخوة ورد في بعض مناسبات إيراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لهذا الحديث، أن زوجة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كانت زوجة لعمر رضي الله عنه، وكانت تخرج إلى المسجد وبالذات في صلاة العشاء وصلاة الفجر. فقيل لها: إنك لتعلمين أن عمر يكره ذلك. قالت: وما يمنعه أن يمنعني؟ فقال لها عبد الله بن عمر: يمنعه قول رسول صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. وفي بعض الطرق أن عمر رضي الله عنه قال لها: إنك لتعلمين أني أكره ذلك، فكانت تصر عليه أن يمنعها. وعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله وعند حدود الله، فلم يكن يجترئ أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد فيقع في مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قيل إن عمر رضي الله عنه طعن ومات وهي في المسجد رضي الله عنها، وكانت حريصة على العبادة. ثم تزوجها من بعده الزبير بن العوام، وكان رجلا غيورا مثل عمر أو أشد، فلما تزوجها ورأى منها هذا الصنيع عمل لها حيلة، فاختبأ لها في إحدى الشوارع، وحينما مرت عليه لمس بعض جسمها، فعادت إلى البيت، وعاد إلى البيت هو، فقالت: إنا لله، فسد الناس. قال: وما ذاك؟ فأخبرته بالذي حصل، فأخبرها بأنه هو الذي صنع ذلك. قالت: والذي جعلك تصنع ذلك لا يمنع أن يصنع ذلك أحد غيرك. فعزمت على أن لا تذهب إلى المسجد بعد هذا. هذا الحدث أيها الإخوة ينبغي أن نضعه نصف أعيننا من جراء غيرة السلف رضي الله عنهم على نسائهم ووقوفهم عند حدود الله جل وعلا. وسنربط هذا ببعض الأمور الآتية بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لعلي أقف عند هذا وأترك الشروط بعد ما يتكلم الشيخ ناصر خشية من الإطارة في نقطة واحدة. أشكر الشيخ سعد على إضافته فيما يتعلق في حيض من إقراءة الحائض، وأقول وقال إن المسألة خلافية، بل أقول جنب حفظك الله. نعم الشيخ يقول قراءة جنب، الشيخ يقول إن المسألة خلافية، وفهمت أنه يقول الحائض، بل أقول الحائض أيضا كان أشرت إلى أنها خلافية. نعم المسألة أخرى فيما يتعلق بمداعبة الرجل لزوجته وتقبيل الزوجة، اختلف العلماء في هذه المسألة واستدلوا بأحاديث بعضها لا يخلو من بعض، وحرصا على استيعاب المسألة ألا ندخل في الخلافات، وإنما أذكر الراجح بدليله قدر الإمكان، لأن العلماء استندوا على أحاديث وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة، منها الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال العلماء: لأنها تعني نفسها. إن كان، تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وعند البخاري أيضا عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وكما قلت اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا كثيرا وطويلا، فمنهم من فرق بين الشاب والشيخ، ومنهم من فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، ومنهم من فرق بين صيام النفل والفرض. والذي يظهر لي بعد تتبع المسألة واستقرائها أنه يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا إن خشي على نفسه، إن كان يعرف من نفسه عدم قدرته على ملكها فلا يفعل، لأنه كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم تصف الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: وكان أملككم لأرضه أو لأرضه، صدقت في الوجهين، أنه كان أملككم أي كان يملك نفسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يخاف على نفسه، وكثير من القضايا التي وقعت وسببت إفساد الطول بدأت بالمداعبة ونحوها، ثم يقول لك من جاء يستفتي أنني لم أملك نفسي. ولذلك من يخشى على نفسه أو يعلم من نفسه عدم قدرته على ملك لجامها فلا يفعل. أما من يأمن نفسه ومن يعلم من حاله قوة إرادته فإنه لا شيء في التقبيل. على كل حال نقول هذا من باب الإباحة، وإن كان الأولى ألا يفعل الإنسان إلا لسبب مشروع. لعل في هذه المسألة أنبه إلى قضية، لأنه لا حياء في أمر الدين، بل إن بعض العلماء ذكروا عندما ضحكت عائشة قالوا: لأنها ضحكت في أمر يستحى منه، ومع ذلك بينت الحق، لأن أن تحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها هذا أمر مما يستحى منه، ومع ذلك بينته حتى لا تكتم العلم. فأقول بناء على هذه القضية إن الله لا يستحي من الحق، هناك قضية تقع من كثير من الناس، وهو أن الزوج ينام مع زوجته في فراش واحد وهما صائمان، فهل هذا جائز أو لا؟ فأقول الأصل هو الجواز. أما من يعرف من نفسه عدم ملكه، أو تعرف الزوجة من زوجها أنه لا يملك نفسه، فلا ينبغي لها أن تنام معه سدا للذريعة وقطعا لما يؤدي إلى إفساد الصوم. فهذا تنبيه أحببت أن أنبه إليه. من الأحكام التي نقف عندها أيضا قضاء الصلوات بعد انقضاء الحيض. أنتم تعلمون أيها الأخوة أن المرأة إذا حاضت، وتعلم الأخوات ذلك، أن المرأة إذا حاضت في الوقت ولم تصلي فإن الصلاة تبقى في ذمتها. مثلا لو حاضت بعد أذان العصر ولم تصلي العصر، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي صلاة العصر، وهذا هو الراجح، لأن بعض العلماء قال تقضي صلاة العصر وصلاة الظهر، ولكن القول الراجح أنها تقضي الصلاة فقط التي حاضت الوقت الذي حاضت فيه، فإذا حاضت في وقت المغرب ولم تصلي المغرب فإذا طهرت فإنها تقضي هذه الصلاة فقط، وكذلك بقية الأوقات. الملاحظ أن بعض الأخوات إذا طهرنا إما يتركنا قضاء الصلاة، وهذا لا ينبغي، فيجب عليها بعد الطهر مباشرة أن تبادر إلى قضاء الوقت الذي في ذمتها، إلا في حالة واحدة إذا كان الوقت ضيقا، مثلا لو طهرت قبل أذان المغرب بربع ساعة أو نصف ساعة وعليها صلاة قبل نفاسها، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تصلي صلاة العصر لليوم نفسه، ثم بعد ذلك تقضي الصلاة التي في ذمتها. هذه مسألة آمل أن ينتبه لها ويؤكد عليها. أيضا قضية إفطار الحامل والمرضى، بعض النساء لا تفطر مع حاجة ولدها للرضاعة، أو أنها ترضع ابنها وتجد ضررا على نفسها، فأقول إذا كانت هناك حاجة لابنها لإرضاعه أو في نفسها، وكذلك الحامل وهي أشد، إذا كانت تجد تعبا فإنها في هذه الحالة عليها بالفطر، عليها أن تفطر ثم تقضي. أما الإطعام قد فرق العلماء بين التي تفطر من أجل نفسها أو من أجل ولدها، أقول القول الراجح، المسألة خلافية بين العلماء، والقول الراجح هو أنه لا فرق وليس عليها إطعام سواء خافت على نفسها أو على ولدها، وإنما عليها القضاء فقط. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة مع أنها خلافية بين العلماء كما بينت. مسألة أخرى قضاء الصيام، النساء يتأخرن أو يتساهلن في قضاء الصيام، وهذا موضوع مستقل، ولكن أنبه إليه أنه لا يجوز أن تؤخر المرأة قضاء الصيام إلا إذا كان زوجها موجودا ولم يأذن لها، فإنها تؤخره بما لا يتأخر عن رمضان القادم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينتبه أنها لا تؤخر الصيام إلا إن لم يأذن لها زوجها، مع أنه على التراخي، ولكن أقول عليها المبادرة لا يجب عليها وجوبا وإنما حثا وحرصا. قضية اعتكاف المرأة، قضية اعتكاف المرأة في رمضان هذه مسألة مشروعة، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن للمرأة أن تعتكف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله جل وعلا، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأيضا ثبت في الصحيح أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فأذن لهن، استأذن في الاعتكاف فأذن لهن، لأن حفصة استأذنت من عائشة، فقال العلماء إن عائشة استأذنت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها لم تأذن لها إلا لأنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك. الشاهد من هذين الحديثين أن اعتكاف المرأة مشروع، ولكن اعتكاف المرأة بشروط. الشرط الأول بالإضافة إلى الشروط التي تجب على الرجال هي ما يلي: أن لا تكون حائضا ولا نفساء، لا يجوز للمرأة أن تعتكف إذا كانت حائضا أو نفساء، طبعا باب أولى جنب، لأنه لا يجوز للرجل أيضا أن يدخل المسجد ويلبس في المسجد وهو جنب إلا أن يغتسل أو يتطهر يتوضأ. ثاني أن تؤمن الفتنة، لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز، ما تأتي امرأة وتقول أنا أريد أعتكف في المسجد وحدي، فهنا لا يؤمن عليها الفتنة ويخشى عليها، فلا بد من أن تؤمن الفتنة. ثالثا أن يأذن لها زوجها إن كانت متزوجة، هذه شروط ثلاثة تضاف إلى الشروط التي تجب أو في حق الرجل، إلا أن هناك فرق بين الرجل والمرأة في المسجد الذي لا يصلى فيه، فإنه يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد الذي لا يصلى فيه كما لو كان لا يصلى فيه إلا جمعة، أما الرجل فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، فإن تخلى له جمعة يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة في حقه. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. وأخيرا الحكم الأخير فيما يتعلق بصيام الست من شوال، بعض النساء قد يكون عليها صيام رمضان، فماذا تفعل؟ تقوم وتصوم الست مع أهلها ثم بعد ذلك تقضي رمضان، هذا لا ينبغي بل إنه غير صحيح، فعليها أن تقضي رمضان أولا، فإن استطاعت أن تقضي رمضان ثم بقي من شهر شوال ما تستطيع أن تقضي به الصيام فتفعل ذلك، وإلا فلا شيء عليها وتبلغها النية كمن عليها جميع رمضان. أو لم تستطع أن تصوم في شهر شوال فلا حرج عليها وهي مأجورة بإذن الله. أقف عند هذا الحد من هذه الأحكام وأدع المجال لأخي الشرفة. فضيلة الشيخ سعد، أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أو في المسجد وحدد الإشارة إلى شروط خروج المرأة؟ بالنسبة لخروج المرأة من خلال الحديث التي أوردتها قبل قليل يتبين مشروعية خروج المرأة إلى المسجد، وأن ذلك لا حرج فيه، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يمنعوا النساء. ولكن هل هذا الخروج مسموح به على إطلاقه أو لا بد من شروط تتوفر لخروج المرأة إلى المسجد؟ ذكر العلماء لهذه المسألة بعض الشروط، منها ثلاثة شروط ظاهرة ومتفق عليها، وشرط رابع أرجئه في الأخير لأجل الخلاف فيه. أما الشروط الثلاثة، فالأول أن تخرج غير متطيبة، والثاني أن تخرج غير متزينة ولا متبرجة، والثالث أن لا يترتب على خروجها اختلاط بالرجال. أما بالنسبة للتطيب، فلما أخرجه مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بكورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديثي أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تثيلات. والتفل هو سوء الرائحة، والمرأة التفلة هي التي لم تتطيب، فظهر بهذا أن المعنى أن تخرج المرأة إلى المسجد غير متطيبة. وأخرج الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي مع طرق في الألفاظ، ولكن هذا لفظ البيهقي، من حديث أبي رهم واسمه عبيد ابن أبي عبيد أنه قال: خرجت مع أبي هريرة رضي الله عنه من المسجد ضحى، فلقينا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام. فقالت: وعليك. قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: ولأي شيء تطيبتي؟ ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. قال: الله. قالت: الله. فما زال يكررها ثلاثا عليها يستحلفها، ثم قال: فإن حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة، فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. أورد ابن خزيمة رحمه الله هذا الحديث وبوب عليه بقوله: باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلته زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما. وتعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل عين زانية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أو كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين زناها النظر والأذن زناها الاستماع، إلى آخر حديثه عليه الصلاة والسلام. وما ذلك أيها الإخوة إلا لأن الطيب يحرك دواعي الشهوة في الإنسان. ويدل على هذا قصة نختصرها، وهي ما وقع لمسيلمة الكذاب مع سجاح وكلاهما كذابان، حينما غزته بجيشها وكان مشغولا بقتال ثمامة بن أسال رضي الله عنه، فخشي منها فطلب مقابلتها، فوعدته في مكان ضرب فيه قباء، وأمر حاشيته بتطيب ذلك المكان من أجود أنواع الطيب وأحسنه، ونشر الطيب في ذلك المكان. فلما اجتمع بها لانت المرأة، فعرض عليها الزواج وتزوج بها، وكل ذلك من جراء هذه الخديعة التي عملها بها واكتفى من حربها. الشرط الثاني من الشروط أن تكون غير متزينة ولا متبرجة، وهذا أمر ظاهر منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وبالنسبة للزينة كما في قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. أما بالنسبة لمسألة الاختلاط فهذه سيأتي إن شاء الله ذكر أدلتها في الكلام على الآداب التي تنبغي مراعاتها حين تأتي المرأة إلى المسجد، وفي ذلك الموضع بالذات يعني في المسجد. بالنسبة للشرط المختلف فيه، ألحق بعض العلماء بهذه المسألة شرطا زائدا، هذا الشرط أن يكون خروج المرأة بالليل، وأما بالنهار فلا يسمح لها. ولعل هذا الحكم فيه شيء من الغرابة بالنسبة لنا، ولكن ينبغي أن نفقه أحكام الشرع كما ينبغي. بلا شك أن الأحاديث التي ذكرت وذكرت فروق الألفاظ فيها جاء في بعضها تقييد الإذن بالليل، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل. بعض العلماء ركز على هذه اللفظة وقال: الإذن إنما يجب على الأزواج في الليل فقط ومع مراعاة باقي الشروط، وأما في النهار فلا يجوز للرجل أن يسمح للمرأة أن تخرج. ما السبب؟ قالوا: لأن المرأة في الليل يسترها فلا ترى، وبخاصة في ذلك الزمان حينما لم يكن هناك أنوار تكشف المرأة، وليس الليل كالنهار كما في عصرنا هذا. قال: وأما في النهار فإن النهار يكشف المرأة، والمرأة مبنى أمرها على الستر، فيجب عليها في النهار أن تقر في بيتها. ولعلكم تعجبون حينما يكون هذا الكلام كله في خروج المرأة إلى أي مكان، إلى موضع العبادة، فأين الأسواق وأين المنتديات وأين الحدائق وأين أين؟ الجواب عندكم. ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر بالنسبة لهذا الشرط، جعله شرطا في خروج المرأة أو في الإذن للمرأة بخروج إلى المسجد، وبوب على ذلك في صحيحه مراعيا هذا الشرط. وذكر العلماء يعني كلاما، لعلي أذكر فقط ما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار وأكتفي عما سوى خشية الإطالة. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: قوله أصابت ثخورا فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة، وما هو في تحريك الشهوة فوق البكور داخل بالأولى. وقال أيضا: الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة واجب على الرجال، وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج لقوله: فلا تشهدن. أما بالنسبة للذين يعني اشترطوا هذا الشرط، فمن جملتهم سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وكان قد روى حديث ابن عمر رواه عن الزهري، والزهري يرويه عن سالم، وسالم يرويه عن أبي عبد الله بن عمر. يقول سفيان بن عيينة بعدما روى هذا الحديث قال: نرى أنه بالليل، يعني نرى أن هذا الإذن الواجب على الأزواج إنما هو بالليل فقط، وهذا أيضا ذهب إليه الحنفية. و لعلي أقف يعني عند هذا خشية الإطالة، وأدع الكلام عن مسألة التفضيل بين الخروج إلى المسجد أو صلاة المرأة في بيتها بعد ما أتيح المجال للشيخ ناصر حفظه الله. لا شك أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تنبيه حتى تعلم المرأة أين يكون الأجر والثواب وأين يكون الوزر والعقاب. ولعل فضيلة الشيخ ناصر يحدثنا عن بعض التنبيهات اللازمة للمرأة حتى لا تقع في شيء من المحظورات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض التنبيهات تتعلق بالصيام وفي غير الصيام، ولذلك فإنني أنبه إلى أن بعض الأحكام التي نتطرق إليها ليست خاصة برمضان وإنما تتأكد في رمضان. قضية الغيبة والنميمة، وقد يسأل السائل لماذا تشير إلى قضية الغيبة والنميمة في موضوع يتعلق بالمرأة؟ كما قلت قبل قليل هناك قضايا مشتركة للمرأة وللرجل، ولكنها في حق المرأة لوقوعها من المرأة أكثر أحببت أن أنبه إليها. وهذا أمر يا أخوان حقيقة مدهش. هل هذا شهر الصوم؟ هل هذا شهر الإمساك؟ ابن آدم يكفيه لقيمات يكون صلبه، وأصبحت كما ورد في الحديث ثلث إن كنت لا بد فعله، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، لكننا نأخذ ونقترض في رمضان ثلث النفس وثلث الشراب، بأمر لا يسر الحقيقة ولا يليق مع هذا الشهر، والله لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الصحية ولا من الناحية الواقعية. أما من الناحية الشرعية فليس يا أخوان هذا هو شهر الصوم، ليس هذا شهر الإمساك. هكذا كيف كان يأكل الصحابة رضوان الله عليهم؟ أنا لا أحرم حلالا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولكنني أيضا أذكر بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. قال وقف، قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والذي يقع تبذير إذن هو محرم. كيف أقول لكم تبذير يا أخوان؟ أحصيت بعض الموائد في رمضان يزيد الأنواع الموجودة فيها على 20 نوع على مائدة واحدة، وهذا يذكرني بمعارض الأطعمة التي تعلنها بعض الفنادق. مثلا يقول لك والله معرض الأطعمة الفرنسية أو الأطعمة الصينية أو غيرها يضعون عدة أنواع أطعمة، فنأتي للمائدة وعليها أكثر من 20 نوع. ماذا يؤكل من هذه الأنواع؟ أما من الناحية الصحية فالأمر واضح، واسألوا الأطباء وراجعوا واسألوا أقسام الإسعاف خاصة من الأيام الأولى من رمضان من التخمة والمرض والتعب. أما من الناحية الواقعية إخواننا يا إخوان لا يجدون ما يأكلون في البوسنة والهرسك، في الصومال، في كشمير، في فلسطين، في أرض الله، ونحن نأكل هذه المواعيد. في البوسنة والهرسك وصلت سعر البيضة يا إخوان 12 ريال أصلا، من يجيب منه 12 ريال البيضة 12 ريال؟ يشتغل الرجل الآن في البوسنة والهرسك في سراييفو يا أحبابي، يشتغل من صلاة الفجر حتى المساء. تعلمون كم أجره؟ خبزة واحدة. هل هي له؟ هل هي لأولاده؟ هل هي فطور؟ هل هي غداء؟ هل هي عشاء؟ ليس معها شيء. وأنا أنقل لكم ليس من أخبار صحف أو وكالات أنباء، أنقل لكم من أخوة ذهبوا إلى هناك وحدثوني مباشرة. خبزة واحدة يشتغل له ولأولاده، سبحان الله. ونحن نقدم هذه الأطعمة وهذا الإسراف الظاهر والبين. ثم تعال إلى الوقت، إحصائية يسيرة ما يقضيه الإنسان في رمضان من أجل الطعام، هذا اللي هو شهر الصيام، بين ساعتين وثلاث ساعات، ربع ساعة للإفطار ثم يصلي. وبعد الصلاة الحمد لله بالنسبة لنا الناس الآن ما يتعشون بعد الصلاة من أجل يخففون، بس يشرب له حاجة خفيفة يمكن يأكل بس شيء من اللحم وخبزة وفاكهة، ما يتعشى الحمد لله أبدا. واحد من الاخوان يقول والله ما اتعشى الحمد لله، فقط اجي بعد الصلاه اطلب شوربه وخبزه وشوي من اللحم وفاكهه لان ما احب اتعشى. الحمد لله والله جزاك الله خير. هذا يحدثني مباشره ياكل ما يكفي لاربعه. نعم يقول اتعشى بعد السراويح. صحيح يا اخوان شيء عجيب، ياتي العشاء بعد الصلاه حدث ولا حرج، ياتي السحور. يقول لي احد المامومين في دار الاخير يوم من الايام قال جزاك الله خير لا تطول الركوع، قلت ليش؟ قال والله الآن أقول لكم العبارات فيها بطني تلجل به إذا ركعت انصب. صح شبر البلية ما يضحك. قال البطن مليان إذا ركع بطحنا فخفت بالركوع. يقول أنا ما أحاول ما أركع ركعة كاملة يخشى على نفسه خاصة وقت كثرة السمن وكثرة الأمن. صحيح هذا واقع يا أخوان. تقول نص ساعة بعد المغرب ساعة من أجل أن ينتظر العشاء ويأكل العشاء وينتهي من العشاء ساعة بعد صلاة التراويح والفجر قريبا من ذلك ما نستقل العشاء. والمرأة المسكينة المظلومة 10 ساعات إلى 12 ساعة وعندها أولاد وتريد أن تتعبد تجي في المطبخ بدل أن تأخذ شهر إجازة يا أخوان في رمضان. والله أن يكون لها شهر إجازة وأن يكون أكلنا مقتصدا. لا أقول يا أخي لا تنوع لا نوع نوع ما في مانع لكن في حدود الاقتصاد لا تكثر الأنواع وأيضا لا تكثر الكمية واقتصد بارك الله فيك. هكذا يكون شهر الصوم. وقد ثبت الآن يا أخوان تصوروا أن بعض الناس يزيد وزنه في رمضان وهذه من العجائب والمفارقات. نعم لأن يكثرون الطعام ويكثرون النشويات والحلويات فما يأتي رمضان إلا 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو على حسب الأنواع. فهذا خطأ. وأقول دور المرأة هذا نعم يا أخوان يجب أن تكون عندنا شجاعة وقدرة في هذا الأمر. لا يعني أننا لا نكرم ضيوفنا. أكرموا ضيوفكم وضعوا بعض الأنواع ما في مانع يا أخوان. ضع 3 أنواع 4 أنواع 5 أنواع ولكن أيضا أستفد حفظك الله وخطف. والله أنه أوفر لمالك وأصح لجسمك وأبقى لحياتك وأنقى لصيامك ويخرج للصيام لذة. هكذا أحببت أن أقف مع هذه الوقفة التي فعلا نحن واقعون فيها. والمرأة كما قلت لكم ظالمة ومظلومة. ظالمة لأن بعض النساء هي السبب في ذلك. إذا أقبل رمضان قالت ما جبت لنا القاضي وتعطي قائمة وبدل يا أخوان أن يكون الإنسان مثلا مصروف البيت 34% في رمضان يتحول إلى 60%. المفروض إذا كان مصروف البيت في رمضان في غير رمضان 30% ينخفض إلى 20% أو 15% يعني من الصيام. ومظلومة من بعض الرجال يكونها في المطبخ وتعب المطبخ والطبخ والأنواع والإعداد وغيره ما ينبغي يا أخوان. فأقول يجب أن نتعاون على البر والتقوى وأن نقتصد وأن نتذكر أخواننا المسلمين أن نتذكر الجياع في الصومال يا أخوان. وصلت الحالة يكتب أخواننا أرسلوا من الصومال يقولون نحن الآن ما نجد منكم لا طعام ولا شراب نبغى منكم كفن بس. نعم هذا قبل 2 سنين نريد منكم كفن. ليش تريدون كفن؟ قالوا لأن الواحد منا يموت الآن ما نجد ما نكفنه فيه فيأتون بكيس الرز ويضعون فيه الميت ويدخلونه في القبر. من أين كيس الرز هذا؟ من النصارى من الجمعيات النصرانية عليه الصليب. فيدخل الصليب معه إلى القبر يقولون أعطونا كفن نكفن فيه موتانا. فيا أخوان تذكروا أخوانكم تذكروا الجوعة. وصار الجوع ليسوا موجودين فقط في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي أفريقيا موجودين حتى في الرياض موجودين حتى في الرياض. تفقدوهم واسألوا الجمعيات الخيرية عنهم. فإذا خففوا من هذا الأمر. لا أريد أن أطيل لأن الوقت قصير فأحببت أن أؤكد على هذا البلاء. آمل أن نقتصد وأن نلتزم بقوله تعالى أكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فضيلة الشيخ سعد لعلك حديثنا عن بعض الآداب التي ينبغي للمرأة أن تراعيها إذا خرجت من المسجد. بقيت بعض الأمور التي يجب أن ننبه إليها في النقطة السابقة وهي أيما أفضل أن تصلي المرأة في بيتها أو تصلي في المسجد. في بعض طرق الحديث التي أوردتها وهو عند أبي داود وابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن لما أمر الرجال بالإذن للنساء قال وبيوتهن خير لهن. ومعنى ذلك أن المرأة تريد الخير وتسأل الخروج إلى المسجد رغبة في الخير ولا تعلم أن بقاءها في بيتها وأن صلاتها في بيتها خير لها من خروجها إلى المسجد. ووجه هذا أن المرأة دائما المطلوب منها أن تبقى في بيتها أمنا عليها من الفتنة وأمنا أيضا على المجتمع من الفتنة. ويتأكد هذا بالذات بعد وجود ما أحدثه النساء من التبرج والزينة كما في الصحيحين وعند ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها. والراوي لهذا الحديث هو يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل. قال راوي الحديث يحيى بن سعيد لعمرة: أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. وأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت رضي الله عنها فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيرها من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. هذا رأي ابن خزيمة في هذه الجزئية من كلامه هذا، يرى أن هذا الحديث: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، يرى أنه خاص بالرجال دون النساء. ولكن علق الشيخ الألباني حفظه الله على كلام ابن خزيمة هذا بما معناه أن كلام ابن خزيمة هذا لا يسعفه الدليل، وإنما التوفيق بين الأدلة، أن حتى المرأة صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة عما سوى المسجد الحرام، ولكنها إذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل، أي تعادل أكثر من 1000 صلاة فيما سوى ذلك من المساجد. قال: وشبيه بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال على أن يؤدوا صلاة النافلة في بيوتهم، ولو كان ذلك كما ذكر ابن خزيمة لكان الأولى أن يصلي الرجل صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعدل 1000 صلاة عما سواه من المساجد. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام يسن للرجال أن يصلوا النافلة في بيوتهم، إلا وأن الصلاة في البيوت أفضل أيضا من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة أيها الإخوة هي التي عليها جمهور العلماء، وهو أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في أي مسجد كان. وتواردت على هذا عبارات كثير من الأئمة، ومن جملة ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، حيث يقول: فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه. وهذا الاستثناء من شيخ الإسلام حسن جدا رحمه الله تعالى، تمشيا مع النص. وكذلك يعني الإمام مالك وأبو حنيفة، وهو مذهب الحنابلة، كلهم قالوا بهذا القول. وأما الشافعي رحمه الله فتوسط في المسألة فقال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة للصلاة والأعياد، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا من شهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات. يعني أن الشافعي رحمه الله يفرق بين العجوز وبين غيرها من النساء، فالعجوز يفضل لها أن تصلي في المسجد، وأما غير ذلك من النساء فالأفضل أن تصلي المرأة في بيتها. وأما ابن حزم فإنه ذهب إلى تفضيل صلاة المرأة في المسجد على صلاتها في بيتها، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. وعلى كل حال فمذهب الجمهور هو ما ذكرته لكم، وتؤيده كثير من الأدلة، من ذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. وفي رواية عند الطبراني في الأوسط عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج. وما ذلك أيها الإخوة إلا لأن مبنى أمر المرأة على الستر، فكلما كانت أخفى وأبعد عن أنظار الرجال فذلك أفضل وأولى في حقها. والحقيقة أن الكلام في هذا يطول ولست أريد الإطالة عليكم، ولكن أحب أن أشير إلى أن هذا الأمر وهو صلاة المرأة في المسجد، حينما نقول إن صلاتها في بيتها أفضل، إنما هذا إذا كان لمجرد الصلاة. أما إذا كان يصاحب ذلك مواعظ ودروس واستفادة من نواحي أخرى فلا شك أن هذا مستثنى من مسألة الصلاة المجردة فقط. وإنما أقول هذا الكلام لأن نساءنا في هذا الزمان الكثير منهن أصبحنا يشاهدنا ويسمعنا وسائل الإعلام التي فيها السم الزعاف والكثير من الأشياء التي تعود عليهن بالضرر، ويقرأنا أيضا. فكوننا نسلم نساءنا لهذه الوسائل تثق بهن ولا يستمعن إلى أمور الخير كالمواعظ والمحاضرات وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى علينا، أقول في هذا ما فيه من قصور النظر. ولكن إذا كانت المسألة مجرد الصلاة والصلاة فقط فالأمر هو ما ذكرت وما أشرت إليه. وإذا كان هذا بالنسبة للمسجد فينبغي أن ننظر أيضا إلى، ربما كان هناك امرأة تسمع مثل هذا الكلام وتقول: إذا أنا أصلي في المسجد في بيتي حتى لا يعني أحرم الفضيلة الواردة في مثل هذه الأحاديث. نقول: طيب، ولكن هل في المقابل أيضا راعيت أيتها الأخت المسلمة الآداب التي ينبغي أن تراعيها في خروجك بسائر ذلك من الأمور، بحيث لا تخرجين إلا لحاجة، إما لمستشفى لمرض وإما لسوق لحاجة ضرورية وبقدر الحاجة؟ أما سائر هذا يعني كالتفتح في الأسواق وارتياس الحدائق والمتزهات، وبخاصة إذا كان يصاحب ذلك ما يصاحبه من التبرج والسفور وإظهار الزينة، فهذا بلا شك أنه خديعة ومكر. فبيوت الله تجتنب، والأسواق والحدائق والمنتزهات هي التي ترتاد. هذا فيه ما فيه مما أشرت إليه. أما بالنسبة للآداب فألخصها تلخيصا أيضا لأن الوقت قد ضاق، والشيخ ناصر مشغول أيضا وهو يريد أن ينصرف مبكرا. فأوجد هذه الآداب في أربعة تقريبا. أما الأدب الأول فهو أن المرأة إذا صلت في المسجد، ونحن حينما نتكلم عن صلاة المرأة في المسجد لأن النساء في رمضان يرتدن المساجد كثيرا، فإذا صلت المرأة في المسجد فينبغي لها أن تحرص على الصف المؤخر، فهو الأفضل في حق النساء بخلاف الرجال، فصفوف الرجال الأولى هي الأفضل، وأما النساء فبالعكس من ذلك. وهذا لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وبلا شك أيها الإخوة أن هذا كان حينما كان النساء يصلين مع الرجال وليس بينهم أي حجاب. أما إذا كان هناك حاجز كجدار وستارة ونحوها ففي الحالة هذه يعني تكون المسألة خاضعة للاجتهاد. فإذا تقدمت المرأة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. كذلك أيضا من الأمور التي والآداب التي تنبغي مراعاتها الحرص على غض الأبصار إذا لم يكن هناك حائل بين النساء وبين الرجال. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاحفظوا أبصاركن وفي رواية فاحفظوا أبصاركن من عورات الرجال. يقول أحد رواة هذا الحديث وهو عبد الله بن أبي بكر من ضيق الأذر، لأن الرجال في ذلك الزمان كانت أذرهم ضيقة، فلربما إذا سجد الرجل بدا شيء من عورته من خلفه، فأمر النساء بغض الأبصار، ومن غض الأبصار أن لا تسجد، أن تسجد المرأة قبل الرجل بحيث لا تسابق الإمام، وأن لا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال. ومن أيضا الآداب بقاء الرجال في أماكنهم عقب السلام، وتعجل النساء في الخروج من المسجد إلى البيوت حتى لا يحصل هناك اختلاط بينهن وبين الرجال عند الأبواب وفي الطرقات. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، فيدخل النساء بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري الذي هو أحد رواة هذا الحديث: أرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. الأدب الأخير تخصيص باب للنساء لا يدخل معه الرجال ما أمكن ذلك، وهذا لما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. يقول نافع مولى ابن عمر هو الراوي لهذا الحديث: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. فإذا كان هذا الأدب أيها الإخوة في بيت من بيوت الله في المسجد، فلا شك أن غير ذلك من الجامعات والمستشفيات وغير ذلك من باب أولى أن يراعى. وهذه الآداب وهذا الكلام كله الوارد في ما ينبغي مراعاته من قبل المرأة في ارتيادها للمسجد هو بلا شك ينبغي أن ينزل من باب أولى على ما عدا ذلك من المجامع، بل ينبغي أن يحتاط في ذلك أشد من الحيطة في المسجد، لأن الغالب لمن يأتي إلى المساجد من الرجال أنهم لا يأتون إلا للخير، والغالب على هؤلاء الرجال أنهم ممن يراعون مثل هذه الأداب ويخشون الله جل وعلا ويتقونه. وأما سائر ذلك من الأماكن فإنها يكثر فيها الفسقة، ومن يقل في قلبه الخوف من الله جل وعلا. وبهذا أختم كلامي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. وهناك أمور أيضا واجبة على المرأة حتى لا تنسى هذه الواجبات، فنعم من فضيلة الشيخ ناصر الإشارة إليها، فلك فضل مشكورا. بسم الله الحمد لله. أولا أشكر الشيخ سعد على هذه التنبيهات التي بينها، فهي مهمة جدا، وبخاصة أنه عندما ركز على قضيتين سررت بهما سرورا عظيما مع سروري ببيانه الأول والأخير، عندما قال بالنسبة للمرأة التي تقول أنا أصلي في بيتي أفضل لي، لابد أيضا أن تراعي بقية أوجه الفضل في كل أعمالها. التنبيه الثاني: إذا كانت هذه الضوابط كما ذكر في بيوت الله التي المرأة أبعد ما تكون عن أي غرض، والرجل كذلك، فكيف بالجامعات والمستشفيات وأماكن الاختلاط الأخرى؟ فهي آكد وأوجد، لأنها مظنة الفتنة أكثر من المساجد. التنبيهات لا أريد أن أطيل لأن هناك أسئلة كثيرة ولا نريد أن نملكم، فأختصرها بكليمات مما أنبه إليه الآباء والأمهات في قضية أن يعودوا أبنائهم الصغار على الصيام، كما في حديث ورد في الحديث صحابية الربيع بنت معوذ، حيث بينت أن كنا يعودنا الصبيان على الصيام ويضعن لهم العهد، أي من الصوف، لعبة من الصوف، فإذا جاءوا أو صاحوا من الجوع أعطوها اللعبة حتى المغرب. فهذه يجب أن نعود أبناءنا من صغرهم دون أيضا المشقة والتأثر، قد يؤخذ صغار 5 سنوات 6 سنوات لا، ولكن بعد 7 سنوات وبعد 10، دون أيضا أن يكلفوا مما يؤدي إلى أن يكرهوا هذا الركن، فيراعى في ذلك عدة أمور. أيضا أيها الأخوات، ننبه الأخوات بصفة خاصة إلى مسألة ترجح لدينا من خلال حديث الشيخ سعد أن الصلاة في البيت بالنسبة للمرأة أفضل. لكن لاحظت ملاحظة في الاستقراء أن بعض النساء إذا لم تصلي في المسجد التراويح أو القيام لا تصلي في بيتها لا تراويح ولا قيام، أي لا تصلي قيام الليل ولا تتهجد، وهذا لا ينبغي. يا أختي الكريمة، إذا لم تصلي في المسجد مع الناس فلا يعني أنك لا تصلين في بيتك، فعليك بالعكس أن تطيل الصلاة وتطيل القيام والقراءة. فيلحظ على بعض الأخوات هداهن الله أن إذا لم تصلي التراويح لسبب من الأسباب أو أنها رأت أن هذا هو الأفضل لم تصلي في مسجدها أو في بيتها، نعم وهو مسجدها. فلذلك على الأخوات أن ينتبهن إلى هذا الأمر وأن تصلي وتتهجد وتقوم الليل في الفجر قبل الفجر وبعد ذلك وقبل ذلك حتى تحصل على هذا الأجر العظيم. تمرين ثالث قضية الذكر وقراءة القرآن كما بينت. ولكن إذا لم تتمكن المرأة أو لم تكن ممن تقرأ القرآن لسبب من الأسباب عليها بالذكر، وأذكر الرجال أيضا بهذا لأننا نلحظ منحورة في الأزمنة الأخيرة قلة الذكر والتسبيح بين صفوف الرجال والنساء إلا من عصم الله. أدركنا رجالا أيها الأخوة، أدركت رجلا رحمه الله كان معنا في الرياض وبلغ قرابة 100 سنة وقد متعه الله بسمعه وبصره وجميع قواه عدا أنه احتوجب ظهره، أما عقله وبصره وسمعه فكان نشيطا. كان من أسباب ذلك لأسباب عدة أنه لا يأكل إلا حلالا، ومن أسباب ذلك أنه يذكر الله في اليوم والليلة قرابة 15,000 مرة. هذا أدركناه. أما لو حدثتكم عن السلف الله المستعان يتعدون ذلك، وهذا ذكره العلماء، فإذا علينا أن نكثر من الذكر لأنه يلحظ وأخص الشباب أن الجيد منهم من يحافظ على أدعية الصباح والمساء وما بعد الصلوات. لكن أين الذكر في الطرقات في البيوت مع الزملاء؟ هذا قليل بل أندر من النادر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد ورد في صحيح مسلم أن نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأهلكت، فأوحى الله إليه أفي أن أرفتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ هل لا نملة واحد أمة من الأمم تسبح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الرعد يسبح بحمده. فيا أحبابي علينا أن نذكر الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبنا. هذا ما أحببت أن أشير إليه. أن الإشارة الأخيرة آمل أن الأخوات أن نستخدمنا أو أن نستفيدنا من مجيئهن للمسجد في الدعوة إلى الله، في التنبيه لبعض الأخطاء، لا مانع أن تأتي معها ببعض الكتيبات الموجودة والحمد لله في الأسواق، تهديها لبعض أخواتها ولبعض جاراتها، مما يكون ميدان الميادين الدعوة دون فورة أو مما يحدث خللا في هذا الأمر بحكمة وعلى بصيرة، والله أعلم. فضيلة الشيخ تاج، هل من رأيك حول هذه الأمور الواجبة أو إضافة إلى بعض التنبيهات الأخرى؟ حقيقة يعني بالنسبة للآداب التي ذكرتها إنما هو تمشيا مع النصوص الواردة فيها، ولكن هناك بعض المخالفات التي تقع فيها النساء مما يخالف الآداب العامة التي لابد من مراعاتها في المسجد. فلوحظ في هذه الأزمان أن بعض النساء إذا جاءت أتت بأولادها، وهذا يصيح من جهة وهذا يلعب من جهة وهذا متخذ المسجد ميدان من جهة، فلا يستطيع لا الإمام يقرأ ولا المصلون يخشعون. فإذا كان هذا وضعها لا تستطيع أن تترك أولادها في البيت أو ليس هناك من يمكن أن يحتضنهم، فصلاتها في بيتها في حالة هذه أولى وأكثر أيضا مع ما تقدم من الأحاديث. ولكن هنا يضاف إلى ذلك أنها تجنب الأطفال المسجد الذي يعبثون فيه ويشوشون على المصلين. كذلك أيضا يلاحظ أن بعض النساء هداهن الله إذا جاءت إلى المسجد فكأنها تجعل هذا ملتقى بينها وبين النساء الأخريات، فتطيل المكث في المسجد، وهذا يخالف الآداب التي أشرت إليها، وترفع صوتها مع زميلتها في حكايات وفي قصص وفي نشدان عن حالها وما إلى ذلك. فليكن هذا في زيارة خاصة لأختها ولا يكن مكان هذا هو المسجد. كذلك أيضا بعضهن من جراء الاجتهاد تأتي ببخور كما يصنع الرجال، بعض الرجال يأتي ببخور ليبخر المسجد، وهناك بعض النساء يأتين بالبكور للنساء، فهذا مخالف لما ذكرنا قبل قليل من أن المرأة ينبغي أن تأتي إلى المسجد وهي تفلة، أي لم تتطيب، بحيث قد يكون ذلك يؤدي إلى سوء رائحتها، ولا حرج في هذا ما دام أنها ليست مع زوجها في هذه الحال. فمثل هذه المخالفات يعني أحببت التنبيه عليها في ختام هذه الكلمة، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والهداية.